alla fine non lo sa ciò. مثل الأجرومية هو المثل الذي يشرح عليه الدكتور خلال الفتح السنية. الفتح السنية شرح على مثل الأجرومية. ماشي؟ شاعر احمد شوقي الرجال خليك تسمع الحضور هنا السيدات خليك تسمع الحضور هنا احنا الاوضه ما تتهش في الجامع الازهر ايوه يعني الحضور في الجامع ده المفروض تزعل انت ارجو ان بياخد بس هيجاوز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد موعدنا وجدولنا زي ما هو كل الموضوع الدكتور ياسر هيبقى المحاضرة الثانية والدكتور عوض هيبقى المحاضرة الأولى. الدكتور ياسر عنده حالة وفاة والد أحد أصدقائه المقربين فكلمنا وقال لنا إن هو بيعتذر عن حضور النهاردة. وكذلك الدكتور اتى من تمام عنده ظرف فهو بيعتذر عن حضور النهارده، فانا هشتغل مع حضراتكم الفقه والدكتور ادهم الدكتور ياسر ان شاء الله هيجي يوم الخميس ياخد مكاني انا التفسير، يعني محاضره النهارده اللي هي التفسير الاسبوع ده فقط، الاسبوع ده فقط هتبقى يوم الخميس ان شاء الله، وانا هبدا مع حضراتكم الفقه. اللي مذهبه مالكي اللي بعد كده. الشبكه مش مشهوره على النهارده ايوه بعد العصر معلش يعني في فتره بنسميها الفتره الصباحيه والفتره المسائيه يعني مش بعد الظهر يعني الساعه 12 و5 دقائق ماشي طيب خلاص الملازم خلصت وهنجيب لحضراتكم الاخرى ان شاء الله حاضر يا جماعه اللي بتتكلم ممكن لو سمحتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد احنا اتفقنا مع حضراتكم ان احنا في اطار لقائنا هناخد المذاهب الاخرى يعني مش هنغمنها ان شاء الله. بس علشان موضوع توفير الاربع مذاهب صباحا ومساء ديت وخصوصا ان الفترة الصباحية دايما هتبقى فترة العدد فيها قليل. فلو وزعنا حضراتكم على اربع مذاهب هنلاقي كل مذهب فيه بتاع 7 8 10 كتير يعني فمن الصعب ان احنا نوزع هذا التوزيع فمن اراد ان ياخذ الفقه في مذهب اخر غير المذهب الحنفي مذهب مستقل ممكن يجي ان شاء الله بعد صلاه العصر مباشره هيلاقي المذاهب الثلاثه الحنفي والمالكي والشافعي نعم ماشي عايز المحاضره دي يغيبها ويقدر ويقدر بعد صلاه العصر يغيبها ويقدر بعد صلاه العصر ويقول لنا واحنا في حضور ان شاء الله. ماشي؟ طيب الفقه هو كلمة فقه أصلا معناها إيه؟ فهم. جميل. فهم ولا فهم؟ أنا ولا فقه يبقى فهم. فقه يبقى فهم. لا في فرق بين فقها وفقها وفقها، انما الصحيح باللغه فهم ولا فهم، في حاجه ثانيه يا مولانا. ماشي، اذا الفقه هو الفهم. نعم هي ليها كلمه الفقه ليها ثلاث اوزان، فقها فقها فقها. فقها يعني فهم، فقها يعني سبق غيره الى الفهم، فقها يعني صار الفهم له سجية، صار فاهما، صار قويا في الفهم، هذا معنى كلمة فقها، صار الفهم له سجية. طيب بالنسبة لأحكام الشرع، احنا بنعرف الحاجة في اللغة ونعرفها أيضا فين؟ في الاصطلاح. طيب لو عرفناها في اللغة قلنا إن هي الفهم، طيب وفي الاصطلاح معنى كلمة الفقه؟ تفضل تفضل، انت رفعت ايدك ومسكت. تفضل. هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه. جميل، ام علم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، من الادله التفصيليه. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. اتفضل يا وبعد كده لما تجيب وحضرتك قاعد هناك. العلم، احنا تكلمنا مع حضراتكم في المحاضرة الأولى عن كلمة العلم، واتكلمنا عن إن العلم كم مستوى. ده أنتوا واضح إن أنتوا مذاكرين جامد. قلنا إن العلم عندنا ثلاث مستويات. المستوى الأول بيسموه مستوى المسائل، والمستوى الثاني بيسموه مستوى القواعد، والمستوى الثالث بيسموه مستوى الملكات. بحيث ننسى من أول أسبوع ده شيء كويس. يعني كلمة العلم حينما تطلق يفهمها كل إنسان بطريقته. الشخص المبتدئ خالص بيفهم ان العلم المقصود منه المسائل. يعني ايه كلمه المسائل؟ يعني كلمه الفقه بالنسبه له، ويجي نحضر درس في الفقه بالنسبه له معناها هناخد مثلا حكم الوضوء، هناخد مثلا مراقب الوضوء، هناخد مثلا حكم اركان الصلاه، هناخد سنن الصلاه، هناخد مبطلات الصلاه، هناخد شروط صحه الحج، هناخد شروط وجوب الحج. صح؟ هو الإنسان لما بيقول له عندك درس فقه على طول ذهنه، الشخص اللي ما خدش دروس فقه كثيرة ذهنه على طول بينطلق إلى الإيه؟ إلى المسائل. كذلك هيخش كلية الطب. يعني إيه بالنسبة له كلية الطب؟ يعني مش هيعرف يعني إيه المرض دوت؟ إيه الأعراض بتاعته؟ إيه التشخيص بتاعه؟ إيه العلاج اللي ممكن ياخده؟ إيه الـ الـ الـ الـ الـ الآثار الجانبية لهذا العلاج؟ مسائل. هندسة، ايه المواد بتاعت البناء، ايه اللي المفترض يتعمل الاول، ايه الاضرار الناتجة عن استخدام مادة كذا مع مادة كذا، ايه الاشياء. يبقى كلمة العلم بالنسبة له تنصب على المسائل. اللي يتحرك بعد كده اكتر ويتعلم اكتر يبدأ يعي ان العلم ما بيعنيش بس المسائل، إن العلم يعني أيضاً القواعد. فيعرف إن في قاعدة اسمها الضرر يزال، وفي الضرورات تليق المحظورات، والضرورات تقدر. جميل، يبقى هو بدأ يحط عنده مجموعة من القواعد اللي بيفهم منها، لدرجة إن بعض علمائنا يقول لك مثلاً من القواعد المشهورة التي لا يعلمها كثير من الناس، كنا يمكن اتكلمنا فيها، أن صحة الأبدان في بعض الأحيان تقدم على صحة الأديان. صحة الأبدان تقدم على صحة الأديان. كيف؟ يقول لك لو أن رجلا مريضا وقال له الطبيب أنه لو صام في نهار رمضان سيؤدي ذلك بالضرورة إلى وفاته، أو أنه لو اغتسل سيؤدي ذلك بالضرورة إلى وفاته، رايح يسأل المفتي حكم صيام رمضان بالنسبة لي ايه؟ فقال له واجب. حكم الاغتسال بالنسبة لي ايه؟ قال له واجب. ما رأي المفتي او ما الحكم على المفتي في هذه الحالة؟ الحكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج الصحابة وشج الرجل في رأسه وأصابته جنابة فذهب إليهم وقال ماذا أفعل؟ قالوا ما نرى إلى الغسل. فلما اغتسل مات. فلما أخبروا بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ قتلتموه. خلينا نحدد قتلتموه. ماشي؟ يبقى ده معناه أن صحة الأديان في بعض الأحيان تقدم على صحة الأديان. الشريعة قالت أن المسافر يباح له أن يفطر في نهار رمضان إذا كان السفر هذا السفر له شروط وله قواعد مختلفة في المذاهب ما بين موضوع المسافة وما بين موضوع الغرض، هل السفر سفر مباح ولا السفر غير سفر مباح باختلاف المذاهب، وسنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله. لكن إحنا بنقول إن السفر أما السفر في بعض الأحوال الشروط المعينة يبيح الإفطار في نهار رمضان ويبيح أيضا قصر الصلاة الرباعية، أليس هذا صحيحا؟ إذا نعم، إذا صحة الداني في بعض الأحيان تقدم على صحته، هذه قاعدة فقهية معروفة ومشهورة بين الفقهاء. ده بعد ما الإنسان بيتعمق بيبدأ يحل بنسميه القواعد أو الأصول. فتلاقي جماعة الشافعية ليه من يحبوا يقرأوا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وما يكملوش إليه. جماعة الحنفية يقرأوا الأشباه والنظائر. سيدنا الدكتور كيف حالكم؟ تفضل يا سيدنا. الله يكرمك سيدنا، الله يخليك. تفضل يا سيدنا. جماعة الحنفية يقرأون الأشباه والنظائر أيضا لمين؟ لابن نجي حنفي. وتراهم يقرؤون في أصول الفقه، فترى جماعة الحنفية يقرؤون في أصول السرخسي، وتراهم أيضا يقرؤون في أصول الشافعي، ترى الجماعة المتكلمين يقرؤون في كتب أصول الفقه زي الورقات للإمام الجويني وشرحه إلى غير ذلك من كتب الأصول، إلى أن يصلوا بعد ذلك من موضوع القواعد إلى موضوع الملكات. إيه الملكات؟ القدرة على فهم النص وعلى إنزال هذا النص على الواقع المعيش. فالرجل لما كان قد حلف على امرأته أن يأتيها في نهار رمضان وذهب إلى جميع فقهاء بغداد فقالوا ما نراها إلا حرمت عليها حلف عليها بالطلاق أن يأتيها في نهار رمضان، خلاص. إلى أن وصل إلى أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال خذها وسافر. ليه خذها وسافر؟ لأنه إذا سافر حل له أن يفطر في نهار رمضان. إذا ووصل إلى مرحلة الملكات ولم يصل إليها إلا بعد فترة طويلة من الزمان حتى يصل بتفكيره إلى الحل في المسألة، يعني إلى كيف يأتي الرجل امرأته في نهار رمضان، كيف يصل إلى أن يأتي الرجل امرأته في نهار رمضان، فتكلم عن حكم السفر في نهار رمضان وقال خذها وسافر. ولذلك أبو حنيفة يقول علمتني امرأة وزهدتني امرأة، علمتني امرأة وزهدتني امرأة. قالوا وكيف ذلك؟ قال جاءت امرأة علمتني امرأة وزهدتني امرأة وخدعتني امرأة. قالوا وكيف ذلك؟ قال أما المرأة التي علمتني فسألتني في مسألة من مسائل الفقه يوما فقلت لا أعلم فأسمعتني ما أكره. يعني سألتني المسألة دي حكمها ايه؟ فقال لا والله لا أعلم. فانتوا عارفين يعني هنخرج من بناء الخيار زي ما بيقولوا يعني، وازاي يعني ابو حنيفه وطوله وعرضه والفقيه وكذا وكذا وكذا، وقالت له ما قالت فصار ايمانا. واحنا عارفين ان كثير من العلماء بداوا بالاخطاء، كثير من العلماء بداوا وما سيبويه عن ذلك من بعيد. سيبويه كلكم عارفين قصته، اكيد الدكتور تكلم عنه. سيبويه صاحب كتاب النحو واول من قعد القواعد بشكل واضح كان اعجميا، ما كانش عربي حتى، واضح من اسمه يعني اللي يكون عربي. ايه اللي خلاه تطلع في دماغه موضوع النحو ويتميز فيه بهذا الشكل؟ انه هو صغير لسه في بداياته، لم يكن عربيا، وكان بيذهب الى دروس العلم، فنحى اخطا بدل ما يرفع بدل ما ينصب الكلمه خفضها، او يعني رفع المنصوب خفض المرفوع، حاجه زي كده. فضحك عليه زملاؤه فاقسم ان يكون اماما في هذا العلم، فصار اماما في هذا العلم. طبعا جه على دماغه في النهايه، مش مشكله ماشي. ثم انه بعد خطا واحد، ثم انه بعد ذلك صار الامام سيبويه، ودخل في مناظرات. انتوا عارفين بغداد والعراق كانت مليانه بالمناظرات، الكوفيين والبصريين والكلام الكتير دوت. وفي نهايته دخل في مناظره مع الامام الكسائي. الكسائي تعرفونه، الكسائي يعني صاحب القراءات وصاحب النحو المشهور. واما علي فالكسائي نعته لما كان في الاحرام فيه تسربلا. والكسائي على فكره بدا في طلب العلم وهو 40 سنه. الكسائي بدأ في طلب العلم، علشان ما حدش يقول انا كتبت على طلب العلم، بدأ في طلب العلم وهو ابنه 40 سنة، وكان يحفظ في كل يوم 5 مسائل، بس يكتب في اليوم ده الخمس مسائل، إلى أن صار الكسائي، ودخل في مناظرة مع سيبويه، واستطاع الكسائي لأول مرة أن ينتصر على سيبويه. يقولون ما عاد سيبويه الا مات، ما لحقش يروح يعني، مات في الطريق من الحصر. ثم اكتشفوا بعد ذلك ان سيبويه كان على على على على الصحيح، وان الكسائي هو اللي كان مخطئ، بس كان يعني امر الله نفذ. يعني ان يكون الانسان، ان يسافر الانسان حياته في طلب العلم، ان يصل الى مرحله ملكات، هذه هي الدرجة الأعلى اللي ما بينظرش على المسألة كمسألة. ولذلك إحنا دايماً نقول كتب التراث، نرى كثير من الناس ينظر إلى كتب التراث نظرة ازدراء، ويقول لك أنتوا كتب الصفرة والكتب كتب الصفرة، هي كتب الصفرة تطلق على الكتب القديمة يعني ماشي، مش زي كتب الصفرة. البعض يفكر كتب الصفرة دي حاجة وحشة ماشي، وأنتوا لسه بتقرأوا. نحن ننظر إلى ماذا؟ نحن ننظر إلى مناهجهم، لا ننظر إلى مسائلهم. يعني بعض المسائل تغيرت، يعني لما يقول العلماء أنه لا تقبل جهالة من اختلت مروءته كمن يأكل في الطرقات. يا سلام، ده دلوقتي المطاعم كلها في الطرقات بيعملوها أذان عشان أنت قاعد في الشارع أصلا، صح ولا لا؟ طارق مين فينا ما فيش في مره من المرات وهو ماشي طبعا قانون السوقي، طبعا احنا مش سوقيين، ولكن هم دلوقتي مين فينا واحنا ماشيين في الطريق ما فيش مره جات له ازازه ميه، حاجه ساقعه، كيس شيبسي، عيد بسكوت؟ طيب هل ننظر الى هذه المسائل كمسائل؟ لا، نحن ننظر الى ايه؟ الى مناهجهم، لا ننظر الى مسائلهم. المسألة المنطبقة مع الواقع نطبقها، المسألة التي تغير الواقع معها نعمل على مناهجهم، لأنها مناهج علمية رصينة. أصل العلم مش حاجة سهلة، العلم صناعة من الصناعات الثقيلة. سيبك من الحديد والكلام والاسمنت والكلام ده، يقول لك صناعات ثقيله. الصناعات الثقيله في الحقيقه العلم. ولذلك كان سيدنا الشيخ عبد الحميد مذكور ربنا يديله عمره يا رب، كان يقول الانسان اكبر من مجموع اجزائه. الإنسان أكبر من مجموع أجزاء الإنسان، مش إيده ورجله وشعره وعينين ورجلين، الإنسان أكبر من ذلك. الإنسان هو الذي استطاع أن يقهر الجبال، واستطاع أن يغوص في البحار، وأن يصعد إلى السماوات، استطاع أن يغير وجه الكون. يكفيه إشارة أن يقول ربنا تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض، دي الوحدة كفاية. قال تفعل فيها من يدخل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم، أعلم العلم. ثم قال وعلم. إذن العلم والدرجة الأعلى هي درجة الملكات التي يستطيع المرء من خلالها، هو سيدنا وتاج راسنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لما انتقل من مكة إلى المدينة تعلم علم، ثم لما انتقل من المدينة إلى بغداد أنتج علما بعد أن تلقى العلم على مشايخ مكة، ثم على الإمام مالك، ثم على محمد بن الحسن الشيباني، وحصلت بينهما مناظرات كبيرة. وكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا كان يعني ما لا يعرفه أحد، الإمام محمد بن الحسن الشيباني هو ثاني واحد من تلاميذ الإمام حنيفة. كان الأول قاضي القضاة أبو يوسف. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبا حنيفة 3 سنوات تقريبا، ومع ذلك الفرق في تدوين فقه الشافعي الفقه الحنفي كله يرجع إلى محمد بن حسن الشيباني وكتب ظاهر الرواية. كتب ظاهر الرواية الستة اللي منسوبة إلى الإمام محمد بن حسن الشيباني ينسب لها الفضل في حفظ مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. لما جاء الإمام الشافعي إلى بغداد والتقى بعد ذلك بالإمام محمد بن حسن الشيباني وتعلم على يديه مذهب أبي حنيفة، وقال قولته المشهورة، قال: الناس عيار على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيار على أبي حنيفة في الفقه، الناس في الفقه بالذات عيار على أبي حنيفة. ومع ذلك هل حمله ذلك على أن يأخذ برأي أبي حنيفة؟ خالفه وصار له المذهب، صح ولا غلط؟ وناظر الإمام محمد بن الحسن، وقيل في ذلك ما قيل الفلج كان لمحمد بن الحسن على الشافعي، نصر بن مجدل، وقيل كان للشافعي. أقوال كثيرة نخرج منها بالنظر إلى المناهج العلمية. شوف الإمام أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه كان في الأصل يتيم، ترسله إلى حلاق يعمل عنه، كان يديره بالشهر دينار، وكان الولد يترك الحلاق ويختلف إلى مجلس علم أبي حنيفة، يعني زي ما احنا بنقول كده الواد يزوق من عند الحلاق زي ما بيزوقوا دلوقتي من القهاوي ويروح المدرسة، فهو كان يزوق برضه من الحلاق ويروح لإيه؟ مجلس العلم. في نهاية الشهر أمه لا تتحلق لي تأخذ المال، أنا ما فيش، طب ليه الولد ما بيجيش أصلا؟ لا يأتي، فتتبعت الولد حتى ترى أين يذهب هذا، فلقيته يذهب إلى مجلس علم أبي حنيفة، فذهبت إلى أبي حنيفة وقالت أسمعته معك أيضا، يعني كأنها تقول له أنت هتضيع ستضيع مستقبل هذا الولد، هيبقى ولد مالك على قد الدنيا وانت كده هتبوظه. الولد يعني كان يذهب الى مجالس العلم، كان يذهب الى مجالس الحلاق حتى يمارس هذه المهنه وهيكون بعد كده له مستقبل كبير. فقال دعيه تقيه فانه ياكل الفالوذق بدهن الفستق. ربنا يعيننا واياكم في بعض الاكلات التي لا ياكلها في كل عصر الا الملوك والرؤساء وحاجات كده، انواع من الطعام يعني ايه شاء الله الملوك والرؤساء حتى هتروح ان شاء الله باذن الله. فاقول لها يعني الولد ياكل هذا الاكل الذي لا ياكله الا الايه؟ الاغنياء. فقال هي المراه كانت لا تجد طعاما يكفينا اصلا، قالت خلونا ناكل فستق ونحن لا نجد خبزا. فقال دعيه وانا ادفع له ضعف ما ياكله من الحله. فعلا صار بعد ذلك يعني الامام ابو يوسف يتربى على يد ابي حنيفه الى ان جاءت فتنه الامام حنيفه وموضوع السجن، وان هو الخليفه هذا لازم لابد ان تتولى منصب القضاء العام لقاضي القضاء، كان هذا المنصب لم يتولاه احد قبل ذلك. فقال له، قال امير المؤمنين يا امر، قال انا لا اصلح لتولي القضاء. قال له امير المؤمنين يقول انك تصلح لتولي القضاء. قال وابو حنيفه يقول، كان الخليفه العباسي مش فاكر كان مين بالضبط، قال امير المؤمنين يقول انك تصلح للقضاء. قال وابو حنيفه يقول انه لا يصلح للقضاء. اسمع يا امير المؤمنين، ان كان كلامك صحيحا في اني اصلح للقضاء، ان كان كلامي صحيحا في اني لا اصلح، فلا يجوز لك ولا يحل لك ان تولي من لا يصلح للقضاء. وإن كان قولك صحيحا في أن أنا أصلح فعلا، فلا يجوز لك أن تولي كاذبا. على كلتا الحالتين، لو أنت كلامي صح ما ينفعش توليني لأن أنا لا أصلح، وإن كان كلامك أنت صح ما ينفعش تولي واحد كذاب. قال والله لا تتولين. قال والله لا أتولى وأمير المؤمنين أقدر على الوفاء بكفارة يمين. فأمر به فسجن، وأمر به فضرب، كان يضرب كل يوم ويسجن، إلى أن ضرب يوما من الأيام على رأسه فأثرت في وجهه فبكى. فقيل له ما يبكيك يا إمام؟ قال أنا والله لا أبكي إلا لشيء واحد، لأني أعلم أن أمي إذا نظرت إلى وجهي وإذا ما أثر في وجهي اغتمت في ذلك، وأنا والله لا أبكي إلا لاغتمال أمي. كان محبا جدا لامه لدرجه ان امه كانت تقول له اذهب الى عبد الله بن مبارك سالوا عن مساله كذا لا تقبلها. هو ابو حنيفه الامام الكبير، ماذا الى عبد الله بن مبارك ويقول له يا امام ما حكم هذه المساله؟ فيقول انت تساله؟ ابو حنيفه يسال عبد الله بن مبارك ذاهب وكل حاجه تساله. ابو حنيفه هو الفقيه، انت تساله؟ قال امي امرتني بذلك. قال فما حكمها يا ابا يا ابي حنيفه يا ابا حنيفه؟ قال انت حكمها ايه؟ فيقول له حكمها كذا. يقول اذهب الى امك وقل لها ان حكم هذه المساله كذا. فكان حبهم واحترامهم للعلم. المهم انه في النهايه عشان يخلصوا من الموضوع، طب مين يتولى؟ قال يتولاه ابو يوسف. يتولى منصب قاضي القضاء مين؟ فصار بدل ما كان هيبقى شيخ الحلاقين صار ايه؟ قاضي القضاء. وحدث ما حدث بين الخليفة وبين امرأته، موضوع أنه اتهمها بالزنا، وجد على فراشها هديا، واستدعى أبا يوسف في منتصف الليل، والملوك لما يستدعي واحد في نص الليل يا أبو كهف كبيرة يا كهف، إيه يا سيدي الموضوع كذا وكذا، وهذه امرأة ولابد أن نقيم عليها الحد، طيب أرني هذا. فنظر فوجد المليء، فقال هذا ليس مليا، هذا بول مفرش، وهو اشبه الاشياء البول بمليء الادبي. وبعد فعلا بحث فوجدوا اثر للخفاش في المكان، فظهرت براءه المراه، واراد ابو يوسف ان يخرج، فقالت والله لا تخرج حتى نطعمك. جلس وجد طعاما لم يره قبل ذلك، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا الفانوس بدرج الفستق. فبكى. قالوا يا امام يعني عايزين يقولوا يعني احنا بناكلك اكل عمر ما. قال والله انكم لا تعلمون، لقد قال ابو حنيفه لامي ذات يوم وانا صغير دعيه فانه ياكل الفانوق بلون الفستق. كنت اظن ان ابا حنيفه يقول هذا على سبيل الكنايه. رحم الله ابا حنيفه. اذا العلم مسائل قواعد، ننتقل بعد ذلك الى المنهج. العلم بالاحكام الشرعيه. امرأة زهرت من بعض ليه ذهبت ازاي؟ قال كنت في الطريق فأشار إليه وقال هذا الذي يقوم الليل كله ويصلي الفجر بوضوء العشاء. قال فنزلت علينا من يومين. يعني ازاي الناس تصفني ان انا اقوم الليل واصلي الفجر بوضوء العشاء وانا ليس في هذه الصفه. فصار من يومها يصلي الفجر بوضوء العشاء. قال وخدعتني امراه. قالوا كيف ذلك؟ قال كنت في الطريق فأشارت إلي امرأة في يدها شيء وقع منها على الأرض فأشارت إلى هذا الشيء ففهمت أنها تريد أن أحمل هذا الشيء من الأرض ونعطيها فما أن ساعد سد هذا الشيء إلا وقالت هذه أمانة أعطها لصاحبها فيما ما يعود. يعني هي خلي بالك هو كده قبل يعني صاحبها تركها وهي عايزة تتخلص من الأمانة هتعمل إيه؟ شوّلت عليه والله لما حمل الحاجة قالت له خلاص أنت مسؤول عنها لحد ما صحيح غير دعوية. فوقف انتظار هذا الرجل فقال علمتني امرأة وذهبتني امرأة وخدعتني امرأة. خلينا بقى في الأحكام الإيه؟ الشرعية، العلم في الأحكام الإيه؟ الشرعية. إحنا عندنا الأحكام في أحكام شرعية في أحكام إيه؟ عقلية وفي أحكام نحوية وفي أحكام عادية وفي أحكام اعتقادية. يعني إيه؟ لما نقول واحد يساوي اثنين دي أحكام إيه؟ دي أحكام عادية يعني مش محتاجة رياضة يعني مش محتاجة حد يعني لو جبت عيل صغير وقلت له ده واحد وده واحد هيبقى هيقول لك ده واحدين مش مش مش مش مسألة يعني. لما نقول الشمس مشرقة والنار مغرقة والماء مغرقة دي أحكام إيه؟ عادية. لما نقول المبتدا مرفوع والخبر كان منصوب دي احكام ايه؟ نحويه ولغويه ماشي الوضعيه ماشي. لما نقول بقى الصلاه واجبه احكام شرعيه يبقى احنا بنتكلم عن انهي نوع من انواع الاحكام؟ عن فقط عن الاحكام الشرعيه. لما نقول يجب علينا لما نقول مثلا انه يجب لله الوحدانيه ان نصف الله بانه لا اله غيره هي احكام اعتقاديه يجب علينا ان نعتقد بهذه الاحكام. لما نقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ونؤمن بالقدر خيره وشره هي احكام اعتقاديه مش احكام شرعيه اللي بتتكلم عن المسائل البسيطه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بيسموها الاحكام الشرعيه العمليه. في الاحكام الشرعيه الاعتقاديه انما احنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه الايه؟ العمليه. وبالمناسبه ايه موضوع علم الفقه؟ احنا اتكلمنا برضو عن الموضوع قبل كده. ايه موضوع علم الفقه؟ لا علم الفقه بيتكلم عن ايه؟ لا الفقه ايه حكم الخمر؟ لا الخمر مش حرام. ها مين عايز يمشي ويسيب الدرس؟ بصوا يا جماعه الفقه يتكلم عن افعال المكلفين. الخمر شراب حرام شربها حملها لعن الله حاملها وشاربها هذه هي الاحكام. نتكلم عن ايه؟ عن فعل المكلف. هو الكرسي حكمه ايه؟ ملوش حكم. هو الخمر حكمه ايه؟ هو الخمر ماده من المواد الموجوده في المجتمع صح ولا غلط؟ لكن هل هي لو اصابت البدن هل يبقى نجسته ولا ما نجستهوش؟ هل لو الانسان شربها هل حكمه يقام عليه الحد ولا ما يقامش عليه الحد؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن افعال المكلفين. يبقى الفقه بيتكلم عن ايه؟ عن افعال المكلفين. هل ينفع ان انا اشرب الخمر ولا ما اشربوش؟ ساعتها اقول ان شرب الخمر حرام ومن الكبائر. كده تمام هتكملوا معايا ولا احسن حد يقول لك انت قلت ان الخمر في حد ذاتها ليس لها حكم لان احنا بنحكم على ايه؟ على فعل المكلف. نحن نحكم على ماذا؟ هل هي تنجسه؟ لان هي النجاسه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل النجاسه دي نجاسه حكميه ولا نجاسه اعتقاديه؟ حكميه ولا حقيقيه؟ ماشي؟ يعني باختلاف الحكمات هنتناول بعد كده حكمها هي حقيقية ولا ليست حقيقية، لأن في فيها خلاف كبير بين الفقهاء. طيب يبقى نعم؟ مثلا نبات الحشيش ده انتوا كده احنا ايه حولنا خالص. نبات الحشيش هل هو طاهر ولا هو نجس؟ زي مثلا مساله ايه، يسالني البعض حكم لمس المرء في المره اللي فاتت لما تكلمنا عليه، فحاولنا ان الحنفيه قالوا انه لا ينقض الوضوء. البعض فهم خطا ان معناه ان لمس المرء عند الحنفيه جائز، يعني هناك انفكاك في المحل، احنا بنتكلم عن حاجه تانية خالص، احنا بنتكلم عن حكم ايه؟ انتقاض الوضوء، عن حكم ايه؟ انتقاض الوضوء، وانتقاض الوضوء بالمناسبه ملوش علاقه بالحل والحرف، هي نواقض الوضوء حرام. يعني فكروا كده، هي نواقض الوضوء حرام؟ مش حرام. نواقض الوضوء اشياء طبيعيه في الانسان، كل ما خرج من السبيلين القيء من الفم عند الحنفيه، خروج الدم وسيلان الدم عن راس الجرح عند الحنفيه، يعني اشياء الحيض والنفاس كل دي اشياء، هل دي اشياء حرام؟ امال دي ايه؟ دي تنقض الطهاره، سواء اللي منها بينقض بيعمل حدث اصغر ومنها اللي بيعمل حدث اكبر. وهناك فارق ما بين الحدث والخبث، ايه الفرق بين الحدث والخبث؟ جميل. الحدث ليس امرا حسيا، الحدث امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه او يمنع من صحه العبادات، انما النجس امر له جرم، زي النجسه لها جرم او ليس له جرم، زي بعض الحاجات يعني شيء خارج عن، مش امر معنوي، امر حسي ماشي، امر مادي. فهناك فارق ما بين الامرين. يبقى احنا عندنا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، عشان تخرج معايا الاحكام الايه؟ الاحكام الاعتقاديه، ما تخشش معايا. ماشي؟ العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. ايه الادله؟ بس؟ بس؟ ده احنا في ادله كتير قوي. إذن احنا عايزين نعرف ان احنا عندنا الادله المتفق عليها، وان كان في بعض الخلاف في بعضها، بس المتفق عليها اربعه: القران والسنه والاجماع والقياس. القران والسنه والاجماع والقياس دول الادله المتفق عليها. ماشي؟ القران والسنه والاجماع والقياس. في بعض العلماء خالف في هذا، في الإجماع من تكلم عن إن أصلاً مفيش حاجة اسمها إجماع، لأن الإجماع كيف يحدث الإجماع؟ وما أدرانا أنه حدث الإجماع؟ ومن أين يعني؟ في ناس تكلموا عن ذلك كثيراً، والبعض قال إن الإجماع مستند إلى القرآن والسنة. ما هو مش ممكن يجمعوا على حاجة إلا إذا كانت موجودة في القرآن والسنة. ما أنت هتقول لي هم أجمعوا على إن صلاة الظهر أربعة، ده لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيوة بس السنة. اجمعوا على ان الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ده اللي نورث في القران. كل شرح ده تمام، خد ورده وخد اسود الفجر ثم يتم الصيام الى الليل، صح؟ لكن الصحيح ان فيه اجماع، وهنشوف ازاي ان شاء الله. القياس خالف فيه بعض العلماء زي الظاهريه، ما قلنا قبل كده. الظاهريه ما عندهمش حاجه اسمها قياس. والامام ابن حزم شنع على كل الفقهاء في مساله القياس. ما تركش واحد من العلماء الا وشنع عليه في مساله القياس الا واحد بس، عشان يعني هو كان يعني يحبه وتتلمذ على مذهبه، الامام الشافعي. مع ان الامام الشافعي ياخذ بالقياس، وما فيش حد من العلماء ما خدش بالقياس. دول ايه؟ الامام محمد بن حسن الشيباني ده ايه؟ خلاص خلاص احنا مش هنختلف. خلاص. على خلاف بين العلماء. القياس اللي البعض فاكر ان موضوع القياس ده امر سهل. القياس لو حذف هيؤدي الى اختلال في كل المسائل، وخدنا امثله من ابن حزم الظاهري المره اللي فاتت، صح؟ اقول لكم على ابسط حاجه، ما حكم اكل مال اليتيم؟ حرام. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب وما حكم احراق مال اليتيم؟ انا مش هاكل مال اليتيم يا عم، انا هجيب اموال اليتيم كلها كده واحرقها. عندك حاجه في القران تقول ان احراق مال اليتيم حرام؟ عندك حاجه في السنه؟ مفيش غير القياس. مفيش غير ايه؟ القياس. واللي يضرب والديه هيقول لي هو القران قال ولا تاخد له تاخد ايه؟ بس انا مش هقول له اكفر ولا اضرب. يعني مش هتكلم خالص. ماشي؟ اذا لو منعنا هذا ولذلك بعض القطاع قال ذلك من الادله المتفق عليه. في ادله ثانيه يسموها الادله المختلفه دي. زي فعل الصحابه. هل فعل الصحابي ملزم ليا؟ طب ما هو الصحابه اختلفت مساله من المسائل. طيب لو فعل الصحابه ملزم ليا، ما هو انا عندي الصحابه اختلفوا. واحد قال راي، ثاني قال راي ثاني، وثالث راي ثالث وراي رابع. هل لازم اخرج من الاراء الاربعه دي ولا ممكن اخرج كمان براها؟ اهو ده من المسائل الايه؟ المختلف فيها. زي الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ لا، استصحب الاصل. استصحب الاصل، استصحب الاصل، استصحاب الاصل وطرح الشك وابقاء ما كان على ما كان. يعني ايه استصحاب الاصل؟ يعني زي ما كنا عارفين، انا متاكد ان انا قبل ما اخرج من البيت الصبح اتوضيت. بس هل انتقض الوضوء ولا ما انتقضش؟ انا مش فاكر. خلاص مش انا شاكك ان انا انتقض الوضوء ولا ما انتقضش؟ ايه الاصل؟ ان انا اتوضيت. خلاص يبقى الاصل. طب انا متاكد ان انا قبل ما اخرج من البيت دخلت الحمام، بس مش فاكر انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش، يبقى ايه الاصل؟ ان انا منتقض وضوء، يبقى الاصل، يبقى انا كده استصحب الاصل. فهمنا المقصود بكلمه استصحاب الاصل؟ الاخذ باقل ما قيل. مسائل كثيره جدا او قواعد كثيره جدا او ادله كثيره جدا هنلاقيها مختلف فيها. يبقى هي العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. الفقه، متى بدا الفقه؟ اختلف العلماء في ذلك الى اقوال. البعض قال ان الفقه بدا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقه الفقه هو الفهم من القران والسنه. ونعتقد ان الفقه بدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، واذا كان القول هو القول الصحيح نزل القرآن موافقا لرأيه أو لم يعقب القرآن على رأيه، وإذا اجتهد وكان هناك من سميه خلاف الأولى، ما نقولش خطأ، نقول خلاف الأولى، جاء القرآن ليصحح له هذا الاجتهاد. فين الكلام ده؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لا، عصمته للأنبياء واجبة. أمال إيه؟ اجتهد وفعل خلاف الأولى. يعني إيه فعل خلاف الأولى؟ يعني أنا بكلم ناس ومشغول في كلامهم وهم كبراء وسادة، وجالي واحد تاني علشان يكلمني، فأنا انشغلت عنه بدل ما أكلمه من الأصل. بس القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده جاي لك علشان يسلموا، دول معرضين، كان الأولى إنك تستمع ليهم. إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوعى تظن إن فيه نبي من الأنبياء وقع فيه خطأ أو معصية يعني. هتقول لي طب ما هو كذب إبراهيم، هقول لك كذبت. يقول لك ما هو مش قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم وهو كبيرهم ما عملش حاجة. أقول لك الإمام الكشاف، الإمام صاحب كتاب الكشاف إمام زمشري، رغم اعتزالياته الكثيره في كتابه، الا ان كتابه ده من اروع الكتب، يصورها لي بشكل بديع قوي. يقول لك ايه؟ هو سيدنا ابراهيم لما جه قومه يقولوا له انت اللي عملت كده، عمل زي ايه؟ عمل زي واحد خطه جميل قوي، كتب لوحه جميله جدا، رسم لوحه كده كتب فيها ايه قرانيه جميله جدا. وجاء شخص آخر لا يقدر على خربشة فاسدة، يعني قطع عنه زي نكش الفلاح زي ما بيقول كده، لا يستطيع أن يأتي بخربشة فاسدة. وقال له، قال للخطاط ده، أنت فعلت هذه اللوحة، أنت كتبت هذا الخط؟ فقال له صاحب الخط الجديد الجميل، بل أنا. يا سلام، نوع من أنواع السخرية والاستهزاء. أنت اللي عملت الخط ده؟ لا أنت يا أخوي، وريني أنت هتعمل إيه؟ فلما يقول لهم، يقول لهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقول بل فعله، يعني كأنه يقول أمال يعني فعله كبيرون هذا الذي لا يستطيع أن يتحرك، الذي لا يستطيع أن ينقل نفسه من مكان إلى مكان، هو الذي استطاع أن يحطم هذه الأصنام، أنا من فعلت؟ فهمتم؟ فما أظنش إن فعل الأنبياء فيه معاصي. طيب ما سيدنا آدم يقول لي بقى وربنا قال وعصى آدم ربه فغوى. ما يعمل الشيخ تخرج من دي ازاي بقى؟ اظن يعني هي من فعل كلام الاول، الموضوع كله ان ادم لم يتعمد المعصيه انما نسي. انت هتجيب كلام من عندك، انا جاي كلام من القران. قال ربنا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له، لكن الأنبياء لهم درجة، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما يبقى حضراتكم الحمد لله كل يوم تروحوا الليل تتفرجوا 20 ركعة، وأنا بروح تعبان ما بصليش غير العشاء وأروح أنام، وبعدين في يوم من الأيام يعني اكتشفت على جنبي كده وكل كل يوم أنام كده أهو، فقررت في هذه الليلة أن أصلي ركعتين لله. وانتوا في الليله دي كسلتوا وبدل ما تصلوا 20 ركعه صليت ركعتين، ومين انا صليت ركعتين وانتم صليتم ركعتين، انا احسنت وانتوا احسنتوا. ليه بقى؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. يا اخواني انتم مقربين، انتم من صفوه القوم، فلما انتم تصلوا ركعتين اثنين بس بين انتم كنتم تصلوا 20 ركعه، هيبقى قالت ولا قالتوش. فسيدنا ادم لما ربنا يقول وعصى آدم ربه فغوى، يجي يبص على الآية الثانية تعملوه زي المتنبي. المتنبي لما كان في في في راح شعب جوان، وانتم عارفين القصة هناك، وكان هناك بقى الدنيا كلها، وكتب قصيدة جميلة جدا، أكل وشرب وهيصة جميلة. وبعدين هناك قالوا احنا خارجين للقتال وانت معانا يا اخوانا، يمكن يرضيكم بمشاعر يعني حاجة كده لذيذة، قالوا تخرجوا معنا للقتال. فعلشان يعني المتنبي اوتي من البيان سحر فعلا، علشان يبكتهم قال شعرا في هجائهم، بس يعني مش هو اللي يقول، الحصان بتاعه اللي يقول، انتوا عارفين يعني ايه؟ كان الحصان هو الذي يقول. فقال كلاما هو لا يصح، بس كلام في اللغه كلام عالي وفي الدين كلام سيء جدا. قال نقول بشعر ذوان الحصان، أمن هذا يصار إلى الطعام؟ يا أخوانا يا بشر، بقى الحصان بيقول لكم تسيبوا الماء والوجه الحسن والقدرة وكل هذه الكلام الجميل وراحين تحجوا. يقول بشعب ذوان حصان، أمن هذا يصار إلى الطعام؟ أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. ابن أمي، ما أنتم بشر إيه؟ هتعملوا زي أبوكم آدم؟ هو اللي ساب الجنة وأنتم برضه عايزين تسيبوا الجنة وتروحوا تحرقوا، هذا لا يصح. لكن لا يصح ليه؟ لأن آدم لم تكن هذه معصية عن التعمد، نسي ولم نجد له عزما. لكن شوف هو التشبيه بيشبهه بهذا الشكل ازاي؟ فهذا هو المقصود من الكلام. إذا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. متى بدأ الفقه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حلف السنة. فما حصل خلاف بين الصحابة، وده كان تعليم لينا علشان نعرف أحكام معينة. إيه الخلاف اللي حصل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. العصر نعرفها إيه؟ برافو عليكم فاعل، لسه خارجين من التحفة السنية، شاطرين. مين اللي أدرك مين؟ العصر اللي أدركهم في الطريق، مش هم اللي أدركوا العصر. يعني النبي قال ما حدش يصلي العصر الا في بني قريظه، وهم في الطريق الى بني قريظه جه وقت العصر، قال بعضهم لا نصلي حتى ناتيه. عمل بماذا؟ بظاهر النص. لا، عمل ليس بظاهر النص، عمل بالنص، بمنطوق النص، بمنطوق النص. لا يصلين احد العصر، مش بظاهر النص، بمنطوق النص، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فقال لن نصلي حتى ناتيها، مش هنصلي حتى لو المغرب اتبنت. ليه؟ احنا عندنا دليل اخر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نصليش الا هناك. وقال الاخرون بل نصلي، لم يرد منا ذلك، لم يرد منا ذلك، يعني لا النبي مش عايز كده. النبي لما الواحد مثلا يقول لي اغمض عيني وافتحها الاقيك قدامي، طب لو غمضت عينك وافتحها الاقيك قدامك، بس الرخاله دي، بس انت ماذا تقصد من اغمض عيني وافتحها الاقيك قدامي؟ تقصد اسرع يا ولدي في الذهاب والمجيء. اذا لما قال النبي لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، فالمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاسراع. هؤلاء فهموا او اخذوا بمفهوم النص. طيب ايهم اصح؟ لما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه، ناس اخرت الصلاه وناس صلت في اول وقت، وخالفوا منطوق اللفظ اللي هو لا يصلين، بس هم عندهم نص ثاني، مش خدوا دماغ. النص الثاني، النص اللي بيدل على ان الصلاه على وقتها او في اول وقتها من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى هم خالفوا هذا بنص. لما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لم يعنف احدا. طيب ما الذي يستفاد من ذلك؟ انهم اصابوا. لو قلنا ان الاثنين اصابوا يبقى احنا مخطئين، لان من الاحكام العقليه ان ما يجتمعش النقيضين. ما تقوليش ان النقيضين صح. جماعه بيقولوا ان النقاب فريضه، جماعه بيقولوا ان النقاب فضيله. هو النقاب حاجه من اثنين، يا فضيله يا فريضه. وبيجي جماعه اللي شايفين انه فريضه يقول لك ايه؟ طب تعالى بقى ولو يوم القيامه انتهى وقتنا، حاضر بالظبط يجي. لا يصلين احد، لما يقولوا كده بيقول لك تعالى افرض انت يوم القيامه هنا اتطرح بقى النقاب فضيله. طب لو طلع ان النقاب فضيله الست المنتقبه ديت مش هيجراها حاجه، انما افرض بقى ان النقاب طلع فريضه، الست الثانيه بقى هتخش النار؟ قول لا. ولو كانت بهذه الطريقه، لو كانت بهذه الطريقه ما كانش حد اجتهد في الفقه اصلا. احنا عندنا المذاهب كثيره جدا، احنا عندنا مسائل فقه 1,200,000 مساله، عندنا اشهر المذاهب 8 والمتفق عليها 4. الاربعه دول اختلفوا في مسائل كثيره، لو قلنا ان كل واحد فيهم اخطا في مساله فعليه وزرها ووزر من عمل بها، يبقى الفقهاء اربعه في الباب. لو احنا قلنا كده ليه؟ لانه لو اخطا في مساله واحده بس، مساله واحده، امام اخطا في مساله واحده، كم واحد اتبع المذهب الحنفي؟ ملايين. وكم واحد اتبع المذهب الشافعي؟ ملايين. وكم واحد اتبع ملايين. طيب يبقى كده لا، النبي علمنا من الحديث انه لا يعنف المجتهد. وليس معنى الحديث ان كل من ان كلا الفريقين اصاب، لا، فريق اصاب وفريق اخطا، لكن المجتهد الذي وصل الى مرحله الاجتهاد من حقه ان يجتهد في المساله وان يصدر الحكم الشرعي وان نقلده بعد ذلك، لاننا لم نصل الى مرحله الاجتهاد. امال احنا ليه بنقول للناس اللي بيقولوا فقه الدليل، ليه بنقول لهم يا جماعه ونحن مع فقه الدليل، بس انتوا مين علشان تجتهدوا؟ ما القران موجود قدامنا والنص موجود قدامنا، بس هات لي واحد علشان زي ابو حنيفه ولا زي ابو يوسف ولا زي الامام الشافعي ولا زي الامام مالك ولا زي الامام احمد محمد، ونحن نتيح له الاجتهاد ونقول له اجتهد. وفي مجتهدين في العصر الحديث ويجتهدون في مسائل جديده، لكن مش يجي كل واحد يقول لك انا ارجع الى القران وارجع الى السنه. طب هو ابو حنيفه ما كانش بيرجع الى القران؟ طب هو ابو يوسف ما كانش بيرجع الى القران؟ طب هو الامام الشافعي كان بيخالف القران؟ انا مره صليت لاحد الناس الصبح وقعدت فيها وكانت ليله ليلاء، فجيه وقال لي يا سيدنا يا شيخ مش حاجه اسمها قنوت الامر، ما هو كان بيقنوت اصلا. انا لو دخلت صليت قنوت زي ما هو بيقنوت كان كده، ويا ريت اني اتبعت مذهب حنفي. قال لي ما تبقاش تحمد في الصبح تاني، فقلت له يعني سيدنا الامام الشافعي يعني هو بيقول لي الشيخ فلان واحد احد الذين يظهرون على الفضيات دي، قال ما فيش حاجه اسمها قنوت في صلاه الصبح، ده غلط. فقلت له سيدنا الامام الشافعي قال ان القنوت في صلاه الصبح سنه، وان تقف يسلم الانسان ان يسجدها سجدتين للسهو. قال لي بقول لك الشيخ فلان. قلت له صحيح. والامام الشافعي ده كان حلاق يعني ايه الشيخ فلان؟ يعني هذه مسائل اجتهد فيها العلماء، ولذلك بعض المسائل كنا قاعدين على الشيخ احمد طه يقعد مهم كلام العلماء بيشرح الفقه المالكي، وقال مساله جميله جدا، مساله لا ارجو الحديث. تكلم عن حديث في موضع الامام مالك ومذهب الامام مالك مخالف الحديث. فبيقول سؤال، هو ليه الامام مالك اورد الحديث في موطئه وخالفه؟ قال اورده لأن يقول قائل ان مذهب الامام مالك بعد وفاته، ان الامام مالك ذهب الى ذلك لان الحديث لم يصبه. لا، حديث وصف، والحديث موجود في موطأ الإمام مالك، لكن فهم الحديث عند الإمام مالك غير ما وصل إليك من فهم هذا الحديث. يبقى هو أورد الحديث عشان ما تفهمش من خلال قراءتك في الكتب ويقول لك إيه أصل الحديث ده أكيد ما وصلش الإمام مالك، عشان كده الإمام مالك قال في هذه المسألة. وهنشوف إن شاء الله في الخلاف بين الفقهاء كيف حل هذا الخلاف. من أول لا يصلين أحد عصرة الإمام البيضة، أعتدوا إليكم إن كنت قد عليكم، بس احنا يعني مضطرين نقطع هذا الكلام اللي عندنا عمل، وزي ما قلت لكم الدكتورين اعتذروا النهارده، يبقى موعدنا يوم الخميس القادم ان شاء الله. اه النهارده اتفضل اتفضل. نعم احنا ادينا معاهم الورقه اهي، في ما كتبش اسمه في الحضور بقول لك انت سجلت المحاضره بتاعت يوم الاحد؟ بتاعت يوم الاحد معايا بس مش معايا العربيه. معاك بس مش ايه؟ معايا المحاضرتين الاولانيين، معايا المحاضرتين.